الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، من خصائص الربوبية اعتقاد انفراد الله تبارك وتعالى بحق الحكم والتشريع، كما قال عز وجل: ألا له الحكم. وقال عز وجل: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وقال سبحانه: ولا يشرك في حكمه أحدا. فمن خصائص الربوبية أن الله تبارك وتعالى هو الذي يشرع للناس ما يتحاكمون إليه. قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. فكما أنه وحده سبحانه الذي خلق، فهو وحده سبحانه الذي يشرع للناس ما يتحاكمون إليه. ومن حد العبد ومن عبوديته لله تبارك وتعالى أن يتحاكم إلى شرع الله سبحانه، وأن يكون التحاكم في كل أموره صغيرها وكبيرها إلى الشرع الذي أنزله الله تبارك وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن العبادة التي يجب صرفها لله تبارك وتعالى دون من سواه التحاكم إلى شرعه وقبول حكمه والرضا به. من العبادة التي يتعبد العبد بها لله تبارك وتعالى وصرفها لغير الله شرك التحاكم في كل صغيرة وكبيرة إلى شرع الله، إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قبول هذا الحكم وإن كان مخالفا لهواه، وإن كان مخالفا لما تريده نفسه، والرضا والتسليم التام لحكم الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فهذا حال المؤمنين: سمعنا وأطعنا لما يأمرنا به ربنا تبارك وتعالى من التحاكم إلى شرعه. سمعنا وأطعنا لكل ما يأمر الله عز وجل به ويأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنفى الله عز وجل هنا الإيمان حتى يفعل الإنسان هذه الأشياء الثلاثة. فلا وربك لا يؤمنون حتى، رقم واحد، يحكموك فيما شجر بينهم، الثاني، لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، الثالث، ويسلموا تسليما. فالمؤمن يحكم شرع الله في كل صغيرة وكبيرة، وتحكيم الشرع ليس في المسائل العظمى والكبرى كالمواريث والدماء والأعراض فقط، وإنما تحكيم شرع الله تبارك وتعالى في كل صغيرة وكبيرة من حياة الإنسان. فالإنسان في كل أموره وفي كل شؤونه وفي كل تعاملاته للشرع فيها حكم، فهو يلتزم هذا الحكم، يعرفه ويلتزمه ويرضى به ويسلم له وينقاد إليه انقيادا تاما عن رضا وعن قبول وعن تسليم واستسلام كاملين لله تبارك وتعالى. بعض الناس حينما يذكر تحكيم الشرع والحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى يظن أن هذه مسؤولية الحكام والرؤساء والحكومات، وهذا فهم خاطئ. فإن تحكيم الشريعة الشاملة الكاملة يكون في كل شؤون الإنسان وكل حياته، لأن لله تبارك وتعالى في كل شؤون الناس أمر أو نهي، فالمؤمن يلتزم الأمر وينتهي عن النهي. الحكومات والرؤساء والملوك، نعم عليهم مسؤولية في تطبيق الشرع، وكل واحد من المسلمين يجب عليه أن يحكم شرع الله في نفسه وفي ولده، يحكم شرع الله في العلاقة بينه وبين والده ووالدته، بينه وبين زوجته، بينه وبين أولاده، بينه وبين جيرانه، بينه وبين من يعملون معه في الوظيفة، بينه وبين غيره من الناس. فمثلا الذي يحرم بعض أولاده من الميراث، هذا إنسان يحكم بغير شرع الله، بشرع الله، لم يحكم شرع الله عز وجل. أو الذي يظلم أبناءه ويفضل بعضهم على بعض، هذا أيضا لم يلتزم بشرع الله عز وجل. هذه الأمثلة نبين فيها أن التحاكم إلى الشرع لا يقتصر على إقامة الحدود فقط، وإنما الحدود أو قانون الجنايات في الإسلام يجب أن يطبق، وأيضا يطبق معه كل أحكام الشريعة. فتحكيم الشريعة هي مسؤولية كل مسلم يتحاكم إلى شرع الله عز وجل في أموره وحياته كلها. من مظاهر الشرك التحاكم إلى الطاغوت، والطاغوت بالمعنى العام كل ما جاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فكل ما جاوز حده فقد طغى فهو طاغوت. فالذي يحكم بغير ما أنزل الله طاغوت، والتحاكم إلى غير شرع الله، التحاكم إلى القوانين الطاغوتية المخالفة للشريعة هي من مظاهر الشرك. قال تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. والحكم بغير ما أنزل الله من أصول الكفر. قال الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والتحاكم إلى غير شرع الله عز وجل والحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر وكفر أصغر. وقبل الشروع في بيان هذين النوعين ننبه على أمر هام، وهو الفارق بين النظام الإداري والنظام التشريعي. النظام الإداري كتنظيم شؤون الموظفين وتنظيم العمل وتنظيم الطرق والمسير الناس، هذا لا يقال فيه أن الإنسان خالف فيه الشرع، لأن هذا النظام الإداري تركه الله تبارك وتعالى لينظمه الناس على حسب شؤونهم وعلى حسب ما يرون من مصلحتهم، فليس هناك في الشرع ما يأمر أو ينهى أن يبدأ الموظف من الساعة كذا وينتهي من عمله الساعة كذا. ليس في الشرع في الكتاب والسنة تنظيم شؤون الموظفين في إجازاتهم أو في ترقياتهم أو غير ذلك. المهم أن لا يدخل، أو هذا النظام الإداري متروك تنظيمه إلى الناس على حسب مصالحهم، بشرط ألا يكون هناك فيه تجاوز لشيء من حدود الله عز وجل أو لظلم يقع على العباد أو غير ذلك. النظام الذي يقال فيه هذا شرك أكبر أو شرك أصغر هذا النظام التشريعي، وهذا ينقسم إلى نوعين: هناك حكم بغير ما أنزل الله من الكفر الأكبر، وهناك حكم بغير ما أنزل الله من الكفر الأصغر. النوع الأول وهو الكفر الأكبر، وهو يشمل 6 أنواع: الأولى أن يجحد الإنسان شريعة الله المعلومة من الدين بالضرورة، أن ينكر هذه الشريعة ولا يقبلها ويرفضها، كمن يقول أنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، أو ينكر أحكام الله عز وجل في الحدود والمعاملات والأموال والدماء وغيرها، فينكر مثلا حد قطع يد السارق أو جلد الزاني غير المحصن أو حرمة الربا، أو يقول أن هذا ليس من الدين والدين لا دخل له ولا شأن له بهذه الأمور، أو ما كل ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ما علم بالضرورة من دين الإسلام أن هذا وهو الذي انتشر علمه في الناس أو في المجتمع، انتشر علمه حتى علمه القاصي والداني والعالم والجاهل والذي يقرأ ويكتب أو الأمي، هذا الذي انتشر علمه من ينكره ويجحده فهو كافر بالإجماع. قال تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. فإنكار المعلوم من الدين بالضرورة تكذيب لله عز وجل وتكذيب لرسله وكتبه. فهذا النوع الأول أن يجحد وأن ينكر شريعة الله المعلومة من الدين بالضرورة. النوع الثاني أن يعتقد ثبوت الشرع في ذلك، لكنه يفضل القوانين الوضعية البشرية التي هي من وضع البشر على حكم الله وعلى تشريع الله تبارك وتعالى، ويرى أن تلك القوانين الوضعية أكثر مناسبة للقرن العشرين أو القرن الواحد والعشرين، أنسب للناس من شريعة الله عز وجل، ويصف شريعة الله بأنها كانت لقرون ماضية، فكانت في الزمن حينما كان الإنسان يعني على نوع من الحياة البدائية، أما الآن في ظل هذا التقدم التكنولوجي والتقدم العلمي فإن شريعة الله لا تصلح لذلك. فهو يعتقد ثبوت الشرع، يعلم أن حد الله عز وجل في السارق كذا وفي الزاني كذا وفي الأموال كذا وفي المواريث كذا، لكنه يقول أن القوانين التي وضعها الناس أفضل من حكم الله عز وجل، وهذا كفر أكبر بالإجماع، لأنه يفضل حكم المخلوق على حكم الخالق سبحانه وتعالى. قال عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. النوع الثالث أن يعتقد أن القوانين الوضعية مساوية لحكم الله عز وجل، مساوية لحكم الله عز وجل، فعنده القوانين التي وضعها الناس هي تماما كشرع الله عز وجل مساوية له. وهذا ممن يعني يقول الله عز وجل فيه: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. النوع الرابع أن يعتقد أن شريعة الله أفضل ولكنها غير واجبة، بل تجوز مخالفتها وتركها إلى ما يراه هو عدلا ومصلحة. أن يعتقد أن شريعة الله أفضل من شريعة الناس، لكنه يرى أن تطبيق هذه الشريعة ليست واجبة وليست علينا، ويمكن أن نخالفها أو يجوز أن نخالفها وأن نأخذ بما أردنا من القوانين حتى وإن كانت مخالفة للشرع. فهذا نقل الإجماع على كفره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، إذ من المعلوم بالضرورة وجوب تنفيذ أحكام الله عز وجل. النوع الخامس، وهذا من أعظم أنواع الكفر الأكبر وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه، وذلك بأن ذلك يكون بإلزام الناس في التشريع العام بأحكام وقوانين تخالف الشرع، فلا يجعل للناس مجالا للتحاكم إلى الشرع، وإنما يلزم الناس على التحاكم إلى هذه القوانين الوضعية بأن يجعل لها محاكم ومستندات ومراجع وغيرها، في حين لا تكون هناك محاكم شرعية أو قضاة شرعيين، إنما يجعل هذا من أشد الأنواع الكفر، وهو من أشد أنواع المحادة لله ورسوله، أن يجعل أن يلزم الإنسان الناس وبشريعة غير الله عز وجل، ويجعل لا مجال لهم إلا لأخذ حقوقهم إلا التحاكم إلى غير شريعة الله تبارك وتعالى. النوع السادس وهو ما يتحاكم به الناس من أعراف ورثوها من هنا أو هناك عن أجدادهم أو عن حكمائهم أو غير ذلك، وهذه تكون أعراف أو تقاليد أو قوانين فيما بينهم وبين بعضهم في مكان في أماكن وجودهم، شرائع مخالفة للشرع أخذوها عن الآباء أو الأجداد أو الحكماء أو من يرونهم أصحاب مجالس الحكم وغيرها. فهذا من الإعراض عن حكم الله تبارك وتعالى. هذه ستة أنواع من الكفر الأكبر، ولابد أن ننبه هنا أن هذا من باب كفر النوع لا كفر العين، بمعنى أن هذا كفر أكبر بالله عز وجل، أما فاعله فلا بد حتى يكفر من استيفاء شروط التكفير وانتفاء موانعه وإقامة الحجة الرسالية عليه، فلا نسارع بتكفير إنسان لأنه فعل واحدة أو أكثر من هذه الأنواع الكفرية، لأنه لابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة الرسالية، فنقول هذا الفعل كفر ولكن فاعله قد يكون جاهلا أو متأولا أو صبيا أو مجنونا أو مكرها أو عنده تأويل ما أو مخطئا أو لم تبلغه الحجة، فلابد من التفريق بين كفر النوع وكفر العين حتى لا ننجر إلى تكفير الناس بغير وجه حق، كما ذكرنا التحذير من ذلك سابقا. القسم الثاني وهو الكفر الأصغر، وهو الذي لا يخرج من الملة، وهو كأن تحمل الإنسان شهوته أو هواه أو الرشوة، أو أن الذي يتحاكم في القضية ابنه أو قريبه أو حبيبه، فيحمله ذلك على أن يحكم في هذه القضية أو أكثر من القضايا، يعني لا يشترط أن تكون قضية واحدة، ممكن تكون قضية أو أكثر من قضية، يتحاكم بغير ما يحكم فيها بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى، مع إقراره واعتقاده ثبوت حكم الله ورسوله وأنه هو الحق، واعترافه على نفسه بأنه أخطأ وأنه ظلم، فهذا من الكفر الأصغر. يتبقى مسألة هامة وهي في الواقع المعاصر الموجود عند الناس، يعني المحاكم كلها تقريبا في كل البلاد تقريبا إلا ما استثنية من بلاد قليلة، الحكم فيها للقوانين الوضعية، فماذا يجب علينا؟ يجب علينا أولا أن نذهب لأهل العلم ليحكموا بيننا، وما حكم به أهل العلم فننفذه، فإذا لم يكن هناك فرصة لذلك إلا أن يقف الإنسان أمام هذه المحاكم الوضعية، فإنه يطالب بحقه الشرعي الذي أعطاه الله تبارك وتعالى له، فنعطي حقه أخذ ونعطي أقل منه، وكل أمره إلى الله عز وجل لأنه ليس في استطاعته شيء، وإن أعطي أكثر من حقه فإنه يرد هذا الأكثر إلى صاحبه ولا يأخذه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.